من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. كل الشائعات وكل الأخبار المغلوطة وأيضا نهرت كل الإنجازات ونسلط عليها الأضواء وبصحبتنا كالعادة الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أهلا منورنا. نورك سودانية. أهلا بحضرتك. نورك يا دكتور. أهلا بك يا أستاذ أحمد ودايما تأتينا بالجديد الذي يكشف اللثام عن كثير من المغالطات والشائعات التي تدخل في دائرة التحديات وهذا شأن دايما الأوطان التي تنهض بمجتمعها لغد أفضل إن شاء الله. طيب طالما ابتديت البداية دي ندخل على طول في الشائعة الأكثر تداولا خلال 48 ساعة اللي فاتوا بعد ما ابتدى حكم تيران وصنافير يقدم شوية دخلوا يعني إعلام الشر دخل في الشائعة اللي بتقول أنه مسؤول الصندوق النقد الدولي قالوا انه هم ما كانوش يتوقعوا تدهور الجنيه المصري بهذه الطريقه وبهذا الحجم وبهذه النسبه في الفتره اللي فاتت بعد الاصلاحات الاقتصاديه. القصه انه ده مش ده تحريف للتصريح وما اتقالش كده بالظبط. اتقال انه طبقا لرؤيتهم لامكانيات الاقتصاد المصري فيعتبر الجنيه قياسا بالعملات الاجنبيه لا يساوي مقداره الحقيقي اللي كان متوقع. نعم. لكن في نفس الوقت قالوا ايه تاني؟ ده بقى اللي ما حدش يجي ناحيته على طريقه لا تقربوا الصلاه. نص الحقيقي نص المساله او ويل المصلين وما يكملش باقي الايه الذين هم عن صلاتهم ساهون طبعا. لكن هو طبعا ما تقالش انه مؤشرات الربع الاول من 2000 يعني العام المالي 16 17 افضل من العام المالي اللي قبله وما قالوش انه المسؤولين بتوع الصندوق النقد قالوا كمان توقعات الربع الثاني من 2017 في انخفاض تضخم عاليه جدا وهيبقى فيه يعني المؤشرات بتاعه الاصلاح الاقتصادي هتبان بعد مارس اللي جاي. كل دي حاجات وما قالوش كمان انه الواردات في الربع الاولاني ابتدت مؤشرات تبان ان الواردات قلت والصادرات زادت في الاقتصاد المصري. نعم. طبعا الإجابة هم بيحاولوا زي ما قلنا طول الفترة اللي فاتت بيحاولوا يعني يخفوه عن الناس ما يحاولوا انه يعملوا عليه نوع من التعمية بحيث ما يبانش للناس. لكن يجي عنده نقطة يعني مش سلبية لكن اذا يعني طورناها واذا يعني بلغنا فيها ممكن تبقى سلبية ويجي عند دي ويكبرها ويبالغ فيها عشان يصدر للناس الاحباط ويخفي أي إيجابيات. بالضبط. أنت عندك تصريح أولا تترجمه صح ثانيا تقوله كله لكن هو ترجم غلط الجزء اللي يهمه وأخفى الباقي عن الناس. نعم. فدي طبعا اللي كانت 48 ساعة اللي فاتت سواء على شبكات التواصل الاجتماعي كلها أو في مواقع شريرة خدت اللي يخصها في الموضوع واللي يخصها طبعا هو ضد الشعب المصري ضد معنوياته وراح مصدرها للناس كلها. طبعا في ناس بتعمل نفسها موضوعية ومحايدة بتنقل برضو بنفس المواقع الشريرة اللي هي بتخدم عليها وبتخدم على افكارها دون الرجوع للترجمه الاصليه، للترجمه الاصليه، ولا مواقع معتبره ومهمه اخرى، ولا حتى المواقع الاجنبيه او الصحف الاجنبيه اللي خدت الموضوع طبعا بشكله الكامل يعني. نعم. طيب، هل كان لدى المسؤولين لدينا صناع القرار، هل كان هناك مبادرة في الرد لمواجهة هذا الموقف السيء جدا من قبل هذا النمط من الإعلام الشرير؟ للأسف لغاية اللحظة دي لا، يعني لغاية اللحظة دي، وإحنا حذرنا من التراخي في التعامل مع الشائعات، وكنا سعداء أنه ابتدى مركز دعم واتخاذ القرار يبقى النشرة بتاعته تقريبا يومية، لكن لغاية النهاردة أو لغاية اللحظة دي مفيش تصحيح لهذا التصريح، اعتمادا ربما على أنه المواطن بذكائه ووعيه وفهمه لطبيعة الأمور يعني سيتجاوز هذا. هم ممكن هو بس هم اعتمدوا أكتر على أن في مواقع محترمة نشر خبر بالكامل. ده مش كفاية لأنه الهيمنة على شبكات التواصل الاجتماعي للوطنيين الشرفاء يعني إعلام الشر يعني برضو سيطرته وهيمنته أكبر، يعني إنه هو منظم وعنده إمكانيات ضخمة. وإحنا قلنا قبل كده المبلغ اللي رصده قطر لإعلام الشر كله اللي هي بتهيمن عليه اللي هو شبكات التواصل الاجتماعي وكل الميديا الحديثة بما فيها حتى البرامج الاتصال يعني واتساب وغيره، وقلنا المبلغ 7 مليار دولار يكفي لتأسيس جيش كبير مسلح يعني بالطائرات والدبابات، لكن هم عاملينه بس مخصوص لهذا النوع من الإعلام الجديد، فده مبلغ خرافي يعني. يا أستاذ أحمد، طب إحنا لو شفنا أي أخبار الأيام الجاية عن نفس الموضوعات، المواطن البسيط يعمل إيه؟ يتأكد إزاي؟ يرجع لمين؟ هو زي حضرتك ما قلت، حضرتك برضو كنت يعني سعيدة وحييتي مركز دعم واتخاذ القرار، لكن مش عارف هل المسألة ليها علاقة بالأجازة، كانت خميس وجمعة فمحدش كان موجود مثلا، برضو محتاجين مرونة في التعامل يعني، حتى لو ما فيش شغل في بعض المصالح لكن ممكن يبقى في حد يمارس دوره. برضو يا أستاذ أحمد يشك يفكر برضو، هو يعني مهما كان سرعة المراكز أو اللي بيردوا الشائعات في الجهات الحكومية، مهما كان سرعتهم، لأنه برضو المواطن لازم يكون هو اللي خلاص يعني التعامل معاها، فيعمل إيه يعني؟ مثلا يقلب يشوف الصفحات الرئيسية، يشوف جريدة الأهرام مثلا القومية، يعني يستوثق إزاي، يرجع يعمل إيه؟ هو مطلوب منه 3 خطوات. أول حاجة يبص في الموقع المنشور فيه الخبر، تمام؟ إذا موقع معتبر يدخل يتابع الموضوع عنده، مش معتبر ولا ليه قيمة يعني في المصداقية ولا المكانة بين المواقع يتجاهله تماما. الحاجة التانية بعد ما يدخل يشوف الخبر في الموقع المعتبر يبص على تاريخه، إن احنا من فترة هنا الفتوى هم طبعا جددوها تاني لأن حد راح سأل دار الإفتاء تاني عشان يجدد الفتوى اللي هي يعني مدى مشروعية إنه المسلم يهنئ المسيح بالأعياد، بالعيد بتاعته يعني بالعيد بتاعت الأشقاء المسيحيين. وطبعا هو مجرد أنه سؤال السائل ده معناه أنه في مشكلة في وعي الناس، لكن هو أي حد يتزق كده يسأل دار الإفتاء فيتاخد خبر نقلا عن دار الإفتاء أنها أفتت بكذا، فيعيد تاني للساحة الفتوى الغريبة يعني اللي ما لهاش علاقة بمجتمعنا وغريب عن طباع المصريين. لكن احنا خدنا فترة لقينا الفتوى دي منتشرة على الفيسبوك وعلى شبكات التواصل الاجتماعي كلها، رغم ان هي موجوده في مثلا 2011 2012، واحنا قلنا هنا تاريخها بالظبط وقلنا مين اللي عملها ومين المفتي اللي افتى بجواز يعني ان احنا نهنئ الاشقاء المسيحيين. لكن قدر الفيسبوك وقدر اعلام الشر انه يعيد انتاج فتوى قديمه باعتبارها انها لسه صادره. كل ما نخش على موقع نلاقيها من 4-5 سنين ما لهاش علاقه بالحاضر يعني. نعم، فنبص على التاريخ اول ما نخش على الخبر يعني الموقع الاول، بعد كده تاريخه، بعد كده نناقش الخبر، لو تلاقي بقى يعني مصطلحات من عينه مصادر عليمه، مصادر مطلعه، مصادر خاص يعني مجهول الاسم، اذا كان الخبر مجهل كده نشك في معلوماته على طول. الحاجه الرابعه ان احنا لما نلاقي خبر ايجابي ننشره على صفحاتنا كلنا، مش نسيب اعلام الشر شغال هو ينشر الشر على صفحاته واحنا قاعدين نتفرج أو مهتزين أو شاكين في الموضوع. نعم، الساعات الماضية الخميس والأربعاء يعني هذه الساعات شهدت يعني إشراقات جديدة وأخبار يعني من الممكن أن تكون هذه النافذة من إذاعة البرنامج العام منصة مواجهة لمثل هذه الترجمات التي يعني تغذي يعني شيء من الإحباط لدى المواطن. يعني نواجه من خلال هذه النافذة هذا القصد لدى إعلام الشريفة. تمام. بس في إعلام الشر وخصوصا شبكات التواصل الاجتماعي اللي احنا أصلا بنواجهها هنا باعتبارها هي المهيمنة دلوقتي على صناعة الرأي العام, في ثلاث موضوعات أساسية كانوا شغالين طبعا الأسبوع اللي فات كله, يعني شبكات التواصل الاجتماعي كلها ومنها للفضائيات, لأن احنا قلنا قبل كده أن الفضائيات بتغرف من المواقع دي والصفحات دي, مش العكس. نعم. يعني المفروض هي تتأثر فيها بالمعلومة الصحيحة والتحليل الصحيح, اللي حاصل هو العكس, كل الفضائيات وكل الصحف اللي بتمارس المهنة بشكل مش موضوعي عاملة العكس, هي اللي بتنقل من شبكات التواصل الاجتماعي. لدرجة ان بقى فيه دلوقتي مصطلح معتاد خلاص في المواقع والصحف, يقول لك تداول النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي او تداول النشطاء على الفيسبوك, وهو بياخدوه خبر باعتباره هم بيديله بقى المشروعية. يعني ممكن تبقى شائعة سخيفة أو شائعة مش سخيفة لكن ليها هدف, هم بياخدوها بقى ويدوها المشروعية بنشرها على المواقع, بعد كده ترجع تاني يعني تغذية مرتدة ترجع تاني لشبكات التواصل الاجتماعي منشورة من خلال موقع من المواقع. أستاذ أحمد, كنت عايزة أقول لحضرتك أنه أنت من شوية قلت أنه لما نشوف خبر إيجابي ننشره, ولكن برضو إعلام الشر واخد مدخل جديد أنه ينشر خبر إيجابي يرفع به سقف طموحات الناس أو اللي بيسمعوه أو اللي بينشروه, وترجع الحكومة تقول لهم مثلا لا مش دلوقتي هنعمل الإنجاز ده. مثلا يعني الخبر بتاع المعاشات بتاع الأسبوع اللي فات ما طلعش أنه قرارات, هي توصيات ممكن يعني يتم أخذ قرار بشأنها, ولكن أنه لا لم تنجز هذه المشروعات أو مثلا أشياء معينة أو قرارات معينة لسه إحنا في طريقنا ليها. الخبر بتاع زيادة المعاشات مثلا, يعني أنا قصدي أنه إحنا حتى الإنجازات والأخبار السارة والكويسة لازم برضو نستوثق منها, لأنه ساعات يرفعوا سقف طموحات ناس. إحنا دلوقتي في مرحلة بناء لمشاريع قومية أساسية, يعني حضرتك المشاريع القومية الكبيرة, السلع, توفير السلع الاستراتيجية والأساسية دي مهمة. في حاجات لسه إحنا إن شاء الله هنوصل لها في مرحلة معينة, أحيانا إعلام الشر بياخدها أنه يكبر الحاجة وهي مش موجودة ويكون يعني ده مش بس يكبر وهي مش موجودة, هو بيختلق أحيانا أخبار زي مثلا, وده زي ما حضرتك قلت كده متعمد عشان يرفع سقف طموحات الناس وبعد كده يحصل لهم إحباط لما ما يلاقوش الحاجة. لو نفتكر الخبر بتاع مثلا صرف إعانة بطالة للشباب اللي هو ده اللي انا اقصده يا استاذ. وقالوا انه اللي عايز يقدم يروح يقدم فيه, وطبعا قالوا اماكن هنوصل لها ان شاء الله يا استاذ احمد يعني بعد وقت, لكن هو عايز انه ده ما يتحققش فيعمل صدمه للناس. زي الخبر الخبيث اللي كان منشور عن انه في وظائف كتير في بنك مصر لكن قصيره على ناس محدده, ويستبعد مثلا الأشقاء المسيحيين, فيعمل صدمة للناس كلها, وبعد كده الناس ما تقيش أصلا الوظائف موجودة, فيعمل برضو صدمة تانية اللي راحوا سألوا ورجعوهم يعني يعني خائبين يعني خائبين الرجاء. هو اللي مختلق طبعا, ما احنا قلنا كل يوم بيطور نفسه دي أدوات. يعني ممكن زي ما قالت الأستاذة ميادة يدي شائعة أنه المعاشات هتزيد مثلا 30% أو 20%, او انه الحد الادنى للاجور هيوصل مثلا 2000 او 1600 جنيه او وهكذا, يعني فالناس تتوقع انه في حاجه كبيره حصلت بعد كده ما تلاقيهاش فتعمل لها رد فعل عكسي سلبي, لانه هو مش باقي بقى على موضوع الشائعات وخلاص. قلنا انه في فيديوهات بتبقى مزوره, في عناوين لفيديوهات بتبقى مزوره, في كمان عشان يجذبك يدي للناس خبر تحس انه في مصلحتهم لما يخش جوه يلاقي العكس, لكن قدر يجيب قارئ يقرا الخبر بتاعه اللي هو عايز يصدره. فكل يوم بيطوروا اساليبهم وادواتهم لارتفاع مستوى طغيان الشائعه من قبل اعلام الشر. مواسم معينه يا استاذ احمد؟ هو طبعا مكنه الشر والشائعات لا تتوقف ليل نهار شغاله, لان في جهاز خاص بيها شغال, سواء عند القوى المعاديه للشعب المصري او سواء عند القوى المعادية لمصر كلها, في يعني في دول مجاورة عاملة وحدات خاصة للحرب على أدوات الإعلام الجديد. شائعات وغيرها يعني شغالين شائعات وغير شائعات بيزور بقى الحاضر وحتى الماضي شغال عليها عشان برضو يعمل إحباط للناس كلها وشككها في تاريخهم وتبقى يعني طلع أجيال مش عارفة إيه الصح من إيه من الغلط فيعملها اضطراب يعني معنوي ده يتحول إلى فقدان الثقة في كل حاجة وبعد كده يتحول إلى عدم انتماء عند ناس إلى تطرف عند ناس إلى إدمان وسلوكات منحرفة عند ناس تانية لأنه طبعا فقد الثقة في كل حاجة وبقى عقله مشوش وبقى مش عارف الصح من الغلط وبقى مش شاكك في تاريخه كله. في ناس تانية بتقوله تاريخه كله هزايم ونكسات ونكبات فيبقى اللي احنا شايفينه ده من سلوكيات البعض. طبعا أغلبية الشباب جيد والحمد لله وشفنا يعني نوعيات كتيرة ومعمل لهم طبعا العام الماضي كان عام الشباب ومعمل لهم برنامج رئاسي وفي مشروع لتجهيز عدد كبير منهم يعني لمواقع ومناصب عليا لكن في ناس طبعا كتير تأثرت وبعندها إحباط ده اللي بنشوفه بقى في سلوكيات الناس اللي عايزة تهاجر والناس اللي بتهاجم الدولة وفي ناس بتهاجم مؤسسات الدولة وفي ناس انحرفت وراحت للطريقين التانيين الإدمان والانحراف السلوكي أو التطرف الديني. 25 يناير الأربعاء القادم إن شاء الله مع شراقة شمس هذا اليوم وهذا اليوم 25 يناير يحمل كثيرا من ذكريات لدى جموع المصريين بدءا من عيد الشرطة وهذا يعني الإنجاز التاريخي من قبل رجال مصر البواسل من جهاز الشرطة ونحن مقبلون على هذا اليوم لدى الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي في أجندته الكثير من منصات المواجهة لأي فكر من الممكن أن يكون متعاكسا مع ما يرمي إليه الوجدان المصري الجمعي الإيجابي للحفاظ على مكتسبات المصريين في هذا اليوم منذ عيد الشرطة في 25 يناير وما بعد ذلك. عندنا حاجات كثيرة كلها متصلة ومرتبطة لأن احنا الأسبوع ده يعني عندنا أكتر من حدث كلهم مرتبطين أولا بالإعلام الشرير والإعلام الجديد على شبكات التواصل الاجتماعي. يمكن أبرزهم اللي احنا نقف عنده اللي هم المصريين بشكل مباشر. في حادث ثالث اللي هو حادث امبارح تنصيب ترامب يهم المصريين طبعا ويهم المنطقة كلها لكن ممكن يبقى يعني تأثيره هيطول شوية. لكن احنا عند حكم تيران وصنافير وكلنا وحضرتك وأستاذ ميادة وكل الدنيا متفق انه احكام القضاء مقدسة وهي عنوان الحقيقة وانه اي حكم صادر من القضاء ليه كل التقدير والاحترام محدش يناقش فيه. لكن لما نقف عند التداعيات اللي حصلت قبل وأثناء وبعد الحكم لازم نلاحظ كذا ملحوظة انه في ناس رجعت تاني تهتف هتافات خبيثة كانت تقريبا اختفت الفترة اللي فاتت ويبدو انه نواياهم او النيات بتاعتهم ظهرت في الوقت بتاع الحكم وما بعده. معتقدة انه ممكن الهتافات دي او النيات دي تتمرر للمصريين في اللحظة دي باعتبار انه الحكم يعني جه في اتجاه معين وده بقى فرصة نقول للناس انه يعني يا رب يكون في ناس كتير اكتشفت انه اهداف البعض مش زي غالبية المصريين. في ناس خايفة على مصالح بلادها وعلى ارضها فعلا لكن في ناس تانية ليها نيات مش متسقة مع اهداف المصريين. نتمنى انه يكونوا كشفوهم او اكتشفوهم وانه مش بس انه المطالب لما بتبقى واحدة يبقى نيات الناس كلها واحدة. احنا في نيات بتتفق على اهداف وطنية لكن في نيات تانية بتبقى خبيثة وشريرة حتى لو كان المطلب واحد بتاع الكل. فده فرصة انه الناس تنتبه وتشوف كم البزاءة اللي حصلت وكم الهتافات الشريرة والخبيثة اللي اتقالت وكل واحد بقى يميز نفسه عن الاخرين لانه نيات الناس بانت في لحظة الحكم وما بعد الحكم. الموضوع الثاني اللي كان طبعا مسيطر على شبكات التواصل الاجتماعي لغايه النهارده هو قضيه اللاعب محمد ابو تريكه. اسمه موجود ضمن كشف لمحكمه جنايات زي ما احترمنا الحكم الأولاني لازم نحترم الحكم الثاني. طيب اسمح لي يعني مسألة أبو تريكة يعني تطرحها حضرتك بعد هذا الفاصل أم كلثوم في ثوان، ثم نبقى مع جديد الأنباء والزميلة ميادة الفشل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وزير الخارجية يؤكد خلال اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا بالقاهرة أن مصر تسعى لتحقيق التوافق بين أبناء الشعب الليبي. وزير التموين يعلن الانتهاء من تطوير 600 مجمع استهلاكي في إطار خطة ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة. مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام. إصابة عدة أشخاص إثر قصف الجماعات الإرهابية الأحياء السكنية بمدينة درعا جنوب سوريا. مقتل وإصابة 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بمدينة الفلوجة في محافظة الأنبار غرب العراق. الرئيس الروسي يبدي استعداده للقاء الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب خلال الشهور القليلة القادمة. الألاف يتظاهرون في أستراليا ونيوزيلندا ضد الرئيس الأمريكي. حركة طالبان تعلن مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع بإقليم كورام شمال غرب باكستان وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وقوع 3 هجمات إرهابية منفصلة بمدينة اسطنبول التركية. عودة حركة القطارات بين القاهرة وأسوان بعد توقفها نتيجة انقلاب قطار داخلي بمركز إدفو. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. اتفقنا أنه احترام القضاء وأحكامه مهم جدا. يعني على الفيسبوك الموضوع مختلف, أو مواقع التواصل الاجتماعي بيكشف ازدواج المعايير وبيكشف ازدواج النيات وبيكشف أنه إن مصر عند البعض مش صحيح هي الهدف, لكن هو الهدف أغراض تانية ومواقف ضد الدولة ومواقف مع جماعات تانية. ما هوش موضوع مصر, لأنه اللي يحترم الحكم الأولاني عشان خاطر وطنه لازم يحترم الحكم التاني عشان خاطر وطنه. اللي يحترم القضاء في المرة الأولى لازم يحترم القضاء في المرة التانية. كل ده ملاش علاقة بأخلاق محمد أبو تريكة ولا موهبته ولا كفاءته ولا الأهداف اللي جابها ولا البطولات اللي جابها. دي قصة تانية خالص ملاش علاقة بأي حاجة. هنتكلم على معايير ثابتة, هنا في حكم قضاء تحترمه وهنا في حكم قضاء تحترمه. انت مش عارف التفاصيل, اسأل عن التفاصيل ومنشورة او هتتنشر, لكن الى حين لازم تبقى محترم حكم القضاء. واذا كان معيارك هو وطنك, فمصر اكبر من اي حد. ده الاهم يفهم. واكبر من اي حاجة وفوق الكل وقبل الكل. يعني مصر ما تقارنهاش بحد ولا تحط حد قصادها حتى لو كان مين. حضرتك كان ليك مثال للاعب يعني رياض القرن زي ما بيقولوا محمد علي كلاي, وحضرتك كنت بتتكلم عنه في مقالات كتير. محمد علي كلاي اللي توفى قريب, هو طبعا من مواليد 42, اسلم هو في عمر العشرين, لما في اتنين بعد في هو 22 سنه اخذ بطوله العالم للوزن الثقيل في الملاكمه. هو طبعا اسطوره الرياضه, مش اسطوره الملاكمه وبس, اسطوره الرياضه في القرن العشرين طبقا ل يعني الاستطلاعات اللي اتعملت وطبقا للمسابقات اللي اتعملت. ما خدوش حد تاني, رغم ما كان في بيليه في المنافسه, كان في مارادونا في المنافسه, كان في ناس كتير كانت ممكن تبقى مرشحه. ناديا كومانشي مثلا بطله الجمباز الاسطوره الرومانيه دي, لكن كله بيليه محمد علي كلاي تفوق عليهم. وطبعا 61 مباراة دولية فاز في 56, خمس هزائم فقط في تاريخه كله. 64 كان بياخد بطولة العالم للملاكمة, 74 بياخدها تاني, 78 بياخدها تالت. ده محدش عمل الحكاية دي, فضل حد 24 سنة في قمة لعبة الملاكمة. في السن بيكبر وفي يعني الطبيعة البشرية بتأثر على الجسم, وكان ممكن يعني, لكن هو طبعا تجاوز كل ده وخد بطولة العالم للملاكمة هو في 78. ومع ذلك رفض انه يبقى في جيش بلاده في نهاية الستينيات في فيتنام, وقال انه الحرب هناك ظالمة, احنا بنعتدي على شعب مسالم وما يصحش ابقى في جيش ظالم. فيش حد في فيتنام بيتهمني بان انا زنجي واسود وبيعيرني بلوني, فما اقدرش ابقى في الجيش الظالم اللي هو الجيش الولايات المتحدة الامريكية. حكم واتسحب منه اللقب وصدر حكم بسجنه 5 سنين ومحدش يتكلم, لانه رغم الظلم اللي فيه الولايات المتحده فعلا راحت قتلت 1,100,000 فيتنامي وجرحت 13 مليون فيتنامي وشردت الملايين. يعني جريمه بكل المقاييس, وكان المفروض انه الناس تقدر موقفه, لكن ما فيش رحمه فيما يخص الوطن. فاحنا ما بنقولش, ما بنتكلمش على اخلاق حد ولا على انجازات حد, احنا بنتكلم انه مصر فوق الكل, فوق الكل وقبل الكل, ما حدش يقارنها بحاجه. ولغايه ما القضاء يقول كلمته لازم احترام الاحكام. ايه تاني يا استاذ احمد شفته على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني مثلا النهارده في الاخبار اعتقد انه وامبارح تنصيب ترامب وكل ما يقال, وايضا موقفه من الوطن العربي, موقفه من وكل الاحتجاجات اللي موجوده في امريكا, وزي ما قرينا في الموجز دلوقتي في استراليا ونيوزيلندا محتجين. تعامل يعني مواقع التواصل الاجتماعي متخيلها زي النهارده؟ متخيل نفس القصه, انه في هجوم على ترامب مش عارف غير مبرر. يعني احنا ما حدش قال انه في تحالف بين مصر وترامب, وما فيش حد قال انه في داخلين في التعاون الاستراتيجي اللي كان قبل كده بين مصر والولايات المتحده الامريكيه. لكن الملاحظ انه ولا منتظرين من الراجل حاجه. يعني انا شخصيا كلهم زي بعض الى حين اثبات العكس, لكن ان احنا بنتكلم على مؤشرات بنحللها وبنشوف منطقه. يعني مثلا خطاب الراجل امبارح بيتكلم كله في سكه انه امريكا راجعه تاني للعزله عن العالم, وانها هتنكفئ على ذاتها لغايه ما تحل مشاكلها الداخليه. وهو قال ترامب أنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدافع عن حدودها أولا مش حدود الغير. وبالتالي لازم نفسر هو يقصد مين بحدود الغير، هل هي أوروبا الغربية الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، هل هي العدو الإسرائيلي، هل هو الخليج العربي، ما حدش عارف المقصود. لكن عندما يعني هو ابتدى يرجع بقى مبدأ الرئيس نيلسون لما انكفأ على ذاته برضو وعمل نفس الموضوع ده، كان في بداية القرن اللي فات لغاية ما رجعت الولايات المتحدة الأمريكية للعالم بالجريمة اللي حصلت في هيروشيما وناجازاكي في عهد الرئيس ترومان، ورجعت تاني تطل على العالم وأنها تتدخل في أي يعني ما يخص الأمن القومي الأمريكي في أي منطقة في الدنيا، لغاية بقى ما شفنا بقى الأساطيل الأمريكية جاية في المنطقة، وشفناهم في فيتنام، وشفناهم في الخليج العربي، وشفنا الأسطولين السادس والخامس موجودين في كل مكان في العالم بيتدخلوا في أي صراع. وإحنا جربنا الخليج وجربنا العراق، للأسف اتدمر على إيد القوات الأمريكية. هو بقى لما بيتكلم كده إحنا العرب فين؟ هل نفضل يعني زي ما حضرتك لسه قارية في النشرة الدبلوماسي الفلسطيني بيحس العالم على استرداد حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية، لأنه حاسس بالخطر من إمكانية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس، فالراجل حاسس بالخطر. هل في موقف جماعي عربي لغاية دلوقتي؟ أنا مش شايف حاجة. يعني تسألي إيه يعني العرب بيناقشوا الموضوع إزاي، بيفكروا في الموضوع إزاي، ما حدش شايف حاجة. لما تلاقي إنه النهاردة مندوب العدو الإسرائيلي في الأمم المتحدة بيستعجل ترامب في نقل السفارة فعلا من تل أبيب للقدس، فانت خصومك بيشتغلوا وشايفين مصالحهم وبيدوروا عليها في اي مكان، وبيضغطوا على الراجل بيبتزوه من اول يوم. طب ايه الموضوع؟ العرب فين بقى من القصة؟ ما تعرفيش. اذا كانت الولايات المتحدة داخلة في عزلة وانكفاء على الذات، ده هيدي المجال لدول تانية انها تنطلق عالميا وترجع تاني قوة عظمى، او تبقى قوة عظمى زي الصين مثلا وروسيا. ده معناه انه ممكن اللوبي اليهودي ينقل نشاطه بالكامل الى هذه الدول، يبتدي يسيطر عليها قبل زي ما عمل الولايات المتحدة كده لما شافها من البداية رايحة تملأ الفراغ البريطاني والأوروبي والفرنسي اللي كان موجود، فراحوا طبعا سيطروا على الولايات المتحدة الأمريكية وبيمشوا يعني بيسيطروا على سياستها من بداية القرن اللي فات. دلوقتي ممكن تبقى روسيا والصين هم القوى العظمى اللي جاية، العرب يفكروا ازاي؟ مش شايف حاجة. يعني مصر بس اللي هي مبكرا جدا اللي هي ابتدت تطور على علاقتها مع روسيا والصين، لكن ما فيش موقف جماعي، ما فيش قرار جماعي، ما فيش تحرك جماعي، ما فيش رؤية واضحة للعرب. لما نقول كده يبقى احنا مش بنتوقع يعني مش طموحاتنا كبيرة في العلاقة مع ترامب، لكن احنا بنتكلم الواقع بنحلله بنناقشه وبندي النصايح لأصحاب القرار. لكن لما تلاقي بقى في المقابل انه نفس القوة اللي هي كانت متحالفة مع الإخوان والإخوان هم اللي بيهاجموا ترامب، لازم نحط علامات استفهام. اللي يخلي مثلا يعني مش عايز اقول اسماء، بس اسماء كلها شهيره واقفه مش اخوان بس حلفاء للاخوان في المنطقه، في منهم اللي عايش بره مصر وشغالين هجوم حاد على ترامب مش لاسباب واضحه، يعني مش عشان هو قال انه هنا بالسفاره. ما هو ده بقى اللي انا بحط عليه علامه استفهام، مين اللي ورا المجموعات دي ومين اللي ورا التحالف ده ضد حد جاي بيقول انه معركته الاساسيه مع الارهاب؟ ليه بقى خلي بقى الأيام هي اللي تجاوب. الكلمة اللي قالها ترامب في يعني لحظة تنصيبه بشكل رسمي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في نقاط لفتت نظر أستاذ أحمد رفعت وتحب أن أنت تقف عندها وتعمقها. أنا واقفين عند كلامه أنه اهتمامه بالداخل كبير جدا، وأنه لن يحارب حروب إلا الحروب تخص الولايات المتحدة بشكل مباشر. هل يقصد تخلي عن أوروبا؟ هل يقصد تخلي عن العدو الإسرائيلي؟ هل يقصد تخلي عن حلفاء؟ يعني الأيام هي في الخليج العربي لسه مستنين. بس طبعا امبارح برضو في نفس اليوم اللي هو تنصف فيه الخارجية الأمريكية بتقول أنه الولايات المتحدة بتستعد لي يعني مظلة صاروخية تحمي أمريكا من إيران وكوريا. ما كانش مفهوم قوي، يعني هل كوريا وإيران فعلا بيهددوا الولايات المتحدة الأمريكية بصواريخ عابرة؟ ما مش عارف. هل هي برضو سند يستند إليه في لحظة معينة يبقى يخفز خارج حدوده ويمارس عمليات عسكرية، محدش الأيام هي اللي هتجاوب. بس احنا اللي يخصنا كمصريين وكعرب من الموضوع انه في دولة بتنكاف على ذاتها، حاجة وحيدة مخرجها بره حدودها هو محاربة الإرهاب. احنا فين من الموضوع؟ مصر سابقة شوية غيرها في الموضوع ده بخطوات، وفي كلام من بدري على هذا التحالف. نعم. لكن إذا هينكف على ذاته ويدي فرصة لدول عظمى تانية أنها تنطلق في العالم زي الصين وروسيا، إحنا فين برضو من العلاقات العربية الصينية والعلاقات العربية الروسية؟ فيش موقف موحد، لكن ده ممكن يدي فرصة لأنه قوة معادية للعرب تروح تنطلق وتهيمن على القرار الروسي أو القرار الصيني، سواء بناء الاستثمارات هناك أو بعمل لوبي ضخم زي ما حصل مع الولايات المتحدة الأمريكية في بداية القرن. المظاهرات التي لا تزال يعني هنا وهناك في الولايات المتحدة الأمريكية متعاكسة مع قرار تنصيب ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هل برأي أستاذ أحمد رفعت؟ ما هو ده دكتور. يعني هل ستسبب له درجة من درجات الإزعاج؟ لا مش في أمريكا بس، ده في نيوزيلندا وأستراليا كمان. ما هو مين اللي بيمول المظاهرات؟ وقال ده على صراحة جورج سورس اللي هو ممول الربيع العربي. ما هي دي علامات الاستفهام. ايه القوه دي اللي واقفه؟ طبعا يعني حاولوا يعكنوا على الراجل امبارح في التنصيب وعملوا مظاهره. المظاهره طبعا مستمره ليها فتره من بعد اعلان النتيجه لغايه امبارح، وبما فيها برضو ادعاء بعض عمليات التطرف ضد اقليات مسلمه في الولايات المتحده، واتضح ان هي كلها يعني ملفقه لبرضو لتشويه ترامب، او بعضها ملفق وبعضها كان عمل فرديه. ايه اللي يخلي جورج سورس ضد كده وبيعمل بيشرف على المظاهرات، وهو اللي كان مرتب الهجوم في بعض وسائل الاعلام وفضائيات وصحف امريكيه، وهنا بعض نشطاء واخدين نفس الموقف؟ يعني ايه المظله او ايه المعسكر اللي رابط دول كلهم ببعض؟ لو ان استاذ احمد رفعت ترامب ويواجه يعني هذا الموقف وهذا المازق من هذه المظاهرات، هل سيؤثر ذلك على قرارك؟ هل سيؤثر ذلك على موقفك وثباتك وأنت يعني تقود يعني دولة عظمى، بل هي أعتقد الأعظم في العالم الآن؟ لا، هو عنده طبعا رصيد هايل من الجماهيرية والشعبية، وطب دليل أنه فايز، عنده طبعا الأغلبية معاه، وكانت أغلبية ساحقة في الانتخابات، ما هوش يعني نجح 51 ولا 52 ولا حتى 55 ولا 60، ده راجل قافز يعني بنسبة كبيرة، وهزم المنافس أو المنافسة لي بنسبة ساحقة. وبالتالي ما وبعد كده احنا إذا كنا احنا هنا عارفين مين اللي وراء الأحداث ومين اللي بيحركها، فما بالك هم هناك؟ نعم. فلا، الولايات المتحدة مساحتها كبيرة، 14 مليون كيلو، عدوا طبعا 350 مليون نسمة، فلما يبقى في ألاف بتتظهر ما يسواش حاجة يعني. لكن هم قادرين يصدروا الأزمة من خلال طبعا هيمنتهم على وسائل الإعلام. مين بقى اللي بيصدر الأزمة وبيهيمن على وسائل الإعلام هناك غير اللوبي الصهيوني؟ هل بيبتزوا الراجل عشان موضوع السفارة؟ هل بيبتزوه علشان تحالف أكبر مع العدو الإسرائيلي؟ هل هم فعلا جيب زي ما قلنا قبل كده أنه جيه بالمخالفة لرغبتهم بدليل الحملة الإعلامية يعني الكاسحة اللي كانت ضده في الانتخابات من كل وسائل الإعلام الأمريكية بلا استثناء، صحافة وتلفزيون وإذاعات ومجلات وشبكات تواصل اجتماعي ومظاهرات على الأرض لإبرازه بأنه يعني متهور وعصبي ومتخلف والآخر الأصاف اللي شفناه، وبعد كده فجأة الدنيا كلها بأنه نجح. فاللعب شغال، مفيش يعني اللي طبعا المخفي من الأحداث أكبر بكتير من الظاهر. صحيح. وعشان كده الأيام هي لوحدها اللي ممكن تثبت أي حاجة. هناخد فاصل لو تأذن أستاذ أحمد رفعت، ثم نواصل لقائنا في مواجهة. فاصل. لو بتحبوا البلد دي خلي عينكم عليها، خلي ديكوا في ديها، يا مصر تعيشي بيها، ساعة الجد تلينا شايلين روحنا في ديها، حلفي للي عادينا بلدي ولادي كريم، بلدي الود بيدي، احضن ترابك بيدي، يا شديد ساعات الجد تلاقينا شايل الرحمة في دينا حلف للي عدينا بلدي ولادي كمين بلدي الود ودي أحضن ترابك بجدي واشيلك جوا عيني أصل من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مازلنا معكم ومواجهة زي ما عودتنا دايما يا أستاذ أحمد. آخر 10 دقائق في البرنامج خصصناهم دايما للإنجازات والأخبار المشرقة. ماذا لديك؟ والانفراد أيضا. أها أكيد. إن شاء الله في انفراد مهم هيفرح الناس. إحنا بس عندنا مصر في 2017 يعني ضمن أهم وتحط رقم كده. فمصر في بشير 2017 ضمن أهم 20 وجهة سياحية في العالم. ده طبعا مش إحنا اللي بنقول، ده مؤسسات دولية هي اللي بتقول، واستطلاعات وتقارير لصحف ومراكز عالمية مش مصر. ومصر برضو وفقا لهؤلاء من أهم 12 وجهة استثمارية في العالم. لكن مصر في توليد الطاقة والكهرباء تحتل المركز الخامس على مستوى العالم. وطبعا الناس رصدة اللي بيحصل، سواء محطة أصوات اللي افتتحت، ولا محطة دون سويف اللي على وشك الافتتاح، ولا محطات الحمول وال العاصمة الإدارية مركز الجديدة. متقدم جدا الخامس على مستوى العالم. ده معناه ان احنا بنجهز طاقة يعني لانطلاقة صناعية، مش لمجرد اضاءة الشوارع والبيوت ولا سد العجز في الطاقة جوه البلاد واصلاح اعمال اعطال وانقطاع تيار كهربائي. لا، احنا بنعمل طاقة مثلا لمصر اللي بنخطط لها يعني 50-60-100 سنة لقدام. ده كل ده وما فيش في المعادلة دي محطة الضبع النووية. جميل. فبالك لما تضيفها بقى ان شاء الله يبقى انت رحت المنطقة في الطاقة والكهرباء. يعني كانت بالنسبة لنا حلم من الاحلام. لكن بالنسبة لمصر اهم 20 وجهة سياحية، احنا انا مرة اتكلمت قبل كده انه احنا بصدد مصر توقيع عقد اسطوري ممكن يخلي او يرفع الضغط على مصر في حالة عدم رجوع السياحة الروسية. احنا عايزين نبشر الناس ان احنا الشركات المصرية الخاصة فعلا تعاقدت على يعني افواج سياحية من الصين بمعدل 500,000 سائح في 2017. لما نعرف انه السائح الصيني معدل انفاقه من 2-3 ضعف السائح الروسي، فان احنا قدام صفقة كبيرة. تم استيراد او شراء عدد من الطيارات للشركة الخاصة دي. الشركة الخاصة دي احنا اتكلمنا عنها قبل كده وقلنا انها عملت صفقة القرن مع روسيا برضو وانها مستعدة تشتغل اول ما ترجع السياحة الروسية على طول. لكن العقد اللي سار دلوقتي وابتدت الافواج تيجي فعلا الى الاقصر واسوان هي العقد الشركة دي مع الصين. وابتدت الحالة تتحرك لأنه طبعا عشان يوفوا بعدد يصل إلى 500,000 سائح احنا محتاجين 20 رحلة على الأقل أسبوعيا. فده ابتدوا دلوقتي معرفش في حدود 7-8 رحلات في الأسبوع لغاية ما توصل 20 عشان يقدر يغطي 500,000، لأنه كمان في إمكانية أنه يزيد. وإحنا الصين بيطلع منها رقم خرافي، يعني بيطلع من الصين سنويا 100,000,000 سائح. ما شاء الله 100,000,000 سائح. لما احنا ناخد منهم مليون يبقى احنا مقصرين 1%. لما يجي مصر يبقى فيه مشكله عندنا في يعني في الترويج للسياحه بتاعتنا. فما بالك بقى ان احنا كنا اصلا بناخد منهم 30-40 ألف سائح، يعني نسبة تكسف يعني طبعا. او نسبة تزعل وتحزن لما 100 مليون سائح يجي منهم مصر اللي هي يعني بكل تاريخها ده وكل الاثار اللي فيها دي وبكل يعني الاماكن والمعالم السياحية اللي فيها، يبقى احنا كنا قدام كارثة. يعني البداية الحمد لله 500,000، نتمنى انه على مثلا يونيو اللي جاي ولا حاجة تبقى العقود زادت ووصلت لرقم اكبر من كده. لكن الميزة في العقد كمان انه طبعا حضرتك عارف الصين مساحة كبيرة جدا، العقد بنص انه الطيران بيطلع مباشرة من المقاطعات الصينية الى القاهرة مباشرة. هم عندهم نظام هناك انه كل طيران بيطلع لازم يروح بكين او شنغهاي وبعد كده ينطلق من هناك، يعني لازم رحلة داخلية الاول وبعد كده تيجي على مصر. اللي حاصل انه الاتفاق بيقول انه من المقاطعات الصينية على طول الى الاقصر واسوان. نعم. والعودة في طبعا برنامج ليهم في الغردقة او شرم الشيخ حسب كل فوق، لكن الحمد لله العقد اتمضى وابتدى تفعيله بالفعل. ده خبر صار فاعتقد الفترة الجاية هتبقى فيه نص مليون طبعا، عدد يعني يقوم بتغطية طيبة، عدد كبير طبعاً. وعدد رقم كويس ما كناش نحلم به بالسرعة دي، وهو طبعا انفاقه اعلى من سياح كتير، وبالتالي ممكن يبقى الى حين يعني تنشيط السياحة ممكن يبقى خبر كويس بالنسبة للسياحة المصرية. وبالطبع هناك لا تزال هناك يعني حالة أمل في السائح الروسي طبعا. لا السائح الروسي طبعا، ما احنا قلنا الاثنين اللي فات انه زيارة لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء، روسيا البيضاء دي الدولة الوحيدة اللي ما وقفتش السياحة من عندها. نعم. حتى بعد سقوط الطائرة الروسية، بل بالعكس كان الروس بيروحوا هناك عشان يجوا مصر، كل اللي مش يعني اللي مش قادر يستغنى عن مصر وليه فيها يعني ذكريات وعايز يجي يزورها كان بيروح لروسيا البيضاء ويجي على هنا. وبالتالي اعتقد ان زيارته في هذا التوقيت ليها دلالات كبيرة انه يعني المسائل خلاص في اسابيعها الاخيرة، وممكن نلاقي السواح الروس صدر قرار بإمكانية مجيئهم الى مصر. نعم. فكل الدعوات انه الموضوع يكبر وانه يبقى فيه اهتمام ورعاية، محدش بقى يتدخل لإفشال العادة أو إفساده كما نعرف في اللي يعني إيه البيروقراطية اللي بتحصل أو يعني حزب أنصار الفشل يعني. نعم. بالنسبة للأخبار الثانية، الخبر اللي كان امبارح اللي هو خلاص البروتوكول التعاون اتمضى بين وزارة الصحة ووزارة الإنتاج الحربي على يعني تشغيل أول مصنع لإنتاج سيارات الإسعاف في مصر، بما يمنع طبعا هو المعلن انه يوقف الاستيراد لانه عشان يعني يبقى اعتمادنا على الانتاج المحلي، لكن طبعا انا متصور ان المصنع معمول للسوق الافريقي اللي هيبقى محتاج سيارات الاسعاف المصريه، لانه هتبقى متهيألي فرص يعني تصديرها ليهم هتبقى افضل بكتير من استيرادها من دول اوروبا او من امريكا او من دول تانية. ففي تخطيط مش بس لوقف الاستيراد لكن كمان لزيادة الصادرات المصرية. في خبر تاني الخاص ب إعادة يعني توجيه الرغبات في الإسكان الاجتماعي. الوزارة عشان بس عايزة تريح الناس قالت اللي عايز يغير رغباته في اللي كتبها في الحجز ده ممكن. فمثلا السكان أو أهالي الوراء ومنشيت البكاري وكرداسة والواحات البحرية وبالنمرس دول ممكن يغيروا وجهة اختيارهم للسكن الى مدينة 6 اكتوبر، دول يعني سكان الجيزه. لكن الاليوبية مثلا اللي بهتيم وشبرا ممكن يروح لمدينة العبور ويغير الحجز بتاعه الى المدينة اللي تابع المحافظة دي وفيها وحدات الاسكان الاجتماعي. منطقة مرغم ابلي وبعض المدن التانية في الاسكندرية ممكن يروح يغير الرغبة بتاعته ويسكن في برج العرب. ممكن التغيير ده بيتبعه يعني هيدفع فروق او يحصل على نفس الشروط. لا فروق مالية لا مثلا. نفس الشروط الحجز نفس الشروط بس هو بس هيغير الوجهة بتاعته بدل ما يبقى حاجز في الاماكن دي لسه ما تعملش فيها ممكن يروح منطقة تانية جاهزة او هو عايز يسكن هناك فيتفضل يروح. برضو هاهية وفاقوس ومش كل مدن الشرقية مشتول السوق والزقازيق وبلبيس وكفر صقر ممكن يروحوا مدينة العاشر من رمضان. فوزارة الإسكان بتيسر على الناس أنهم ينتقلوا للأماكن اللي جاهزة أو اللي قربت تجهز في المناطق والمدن الجديدة. ممكن المدن دي ما فيهاش اماكن للنقل او الحجز، فالدولة يسرت خلاص في المدن اكتوبر والعبور والعاشر من رمضان. نعم. وبرج العرب. كل دي طبعا جميلة فعلا. اللي احنا مش هنلحق نتكلم فيه عشان الوقت خلاص. هو طبعا المشروع الضخم الخاص ب 100,000 صوبة زراعية، اللي هي هتوفر ما يخرج 300,000 فدان، وهعمله نقلة في مش بس في انتاج مصر من الخضر والفاكهة، لكن كمان في اسعارهم، بس خلال ان شاء الله الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. والله لو في دقيقة، لا انا عايز اتكلم عن التلاجة بدأت تنزل السوق. التلاجة بتاعت مصنع حلوان صناعة الناس اللي عليها الاسبوع اللي فات، ابتدت الناس تشوفها، وهي اسمها زي ما حضرتك قلتي حلوان 360. يعني احياء لذكرى، اعتقد في تفسيري يعني احياء لذكرى مصنع 360 الحرب اللي كان موجود، اللي هو تحول لحلوان للصناعات الهندسية. ابتدت الناس تشوف التلاجة فعلا، وابتدى تعرف الفرق بين سعرها وبين السعر اللي بره والمميزات بتاعتها. وعندنا سمعة الصناعات الحربية في مصر كل الناس شاهدة عليها، وكل الناس بتحلف بيها، وكل الناس عارفة قد ايه قدرتها على التحمل وقدرتها على البقاء فترات طويلة. لسه لغاية النهاردة في ناس بتقول لك انا عندي المروحة بتاعت المصانع الحربية لسه لغاية دلوقتي من 50 سنة، والبوتاجاز مش عارف ايه. فالمصريين لازم يفرحوا بانتاجهم، والحمد لله البلد مش زي السواد اللي بتصدر من اعلام الشر. زي ما احنا قلنا قبل كده، احنا اللي جايين نزيف وعي الناس، واحنا نتكلم على حاجات بقت ملموسه قدام عينيهم، ولا جايين نصدر اي كلام واكاذيب وخلاص، لكن احنا جايين نعمل المعادله والتوازن في ما يصدره اعلام الشر وكشفه، والاجابات اللي بيخفيها نفس الاعلام وبنقولها للناس، والناس تشوف الصوره كامله. دايما موفق استاذ احمد، وكل من يتحدث بكل امانه مقدما هذه الاشراقات من الانجازات، مواجها بكل امانه ايضا وموضوعيه ما تبثه أذرع إعلام الشر في أي نافذة من النوافذ، سواء كان سوشيال ميديا، نوافذ التواصل الاجتماعي أو فضائيات جاية من بره. بالطبع أستاذ أحمد رفعت، كل لا شكرا على وجهك، وتحيا مصر. احنا عايزين في المقابل وبالتوازي يبقى في وعي الناس يزيد، وبالتلقاء يتجه إلى الصناعات الوطنية المحلية، ويبقى عنده شعور بالمسؤولية الوطنية ناحية البلد إن شاء الله. ونفس الشعور عند المصريين في استقبال الوفود السياحية اللي جاية دي، يعني أكيد. السياح اللي جايين دول لازم نعملهم معاملة حسنة ونستقبلهم استقبال محترم، عشان يرجعوا ممكن العقود دي تبقى تتضاعف وكله هيبقى عائد للمصريين إن شاء الله. بالتأكيد أستاذ أحمد، دايما يا رب مصر أمان. بنشكرك، نشكر كل مستمعينا. شكرا أمان هلال على هندسة الهباء، دكتور هشام محفوظ بشكرك، وشكري لكم أعزائي المستمعين. كنا معكم من أمان الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي، إلى اللقاء. يا مصر يا مدينة.